الميه اللي بتحبها شيء. الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاته، كل محدثه بدعه، كل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. ثم اما بعد، الموعد مع شرح كتاب منهاج الطالبين وعمدة المفتين. إن شاء الله نحاول ننتهي اليوم مما متبقى من باب الصبح أو كتابي باب الصبح. نعم، تبقى وقفنا عند فصل الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر المارة. الطرق إما طريق النافذ، يعني له أول وليس له سد في النهاية، في طريق نافذ وطريق غير نافذ. طريق الغير نافذ اللي هو مسدود من آخر، ساعات يسموها الحارة، أو طريق آخره سد، آخره بقى عمارة موجودة، آخره جبل مثلا، آخره شيء، المهم إنه ليس له منفذ من الناحية الأخرى. والطريق النافذ هو الطريق الذي له أول وله منفذ من الناحية الأخرى، يسير فيه الناس، يعني يستنفعون به ويتعامل، ويعني سواء بالمرور أو فيه محلات، فيه سكنة، في غير ذلك. وهو هذا الطريق هو كأنه الفرق بينه وبين النافذ وغير النافذ، إن غير النافذ سيأتي الكلام عنه، لأنه مختص بأصحاب الذين يطلون على هذا الطريق، يعني اللي عنده العمائر اللي موجوده او البيوت ايا كانت اللي تطر، يعني تطل على هذا الطريق اللي هو غير نافذ، فكان هذا خاص بهم، كانه طريق خاص فله احكام، يعني ان هو مسدود، هو لا خاص بمن يحيط بهذا الطريق. واما الطريق النافذ فهو الذي لا، قال لا يتصرف فيه بما يضر المارة. ليش؟ الحق حق عام، فلا احد ياتي بالطريق ياخذ نص الطريق دون ما حاطط له مثلا زي المحلات، يجي في نص حاطط له ستاندات ملابس يطلعها بره، او يحط له دكه كمسايات او كنبه او شيء في نص الطريق كده، وايه وعامل له جلسه، يعني ترابيزتين ثلاثه وحاططهم، يعني شاغل بيهم المكان، والناس لا تستطيع ان تمر ولا تسير على الرصيف مثلا. لو قلنا الان احنا عندنا ارصفه وعندنا سيارات، صوروا معي شويه، لان الكلام الموجود طبعا على زمان غير الزمان اللي احنا فيه، فبعض اللي هتلاقي بعض التصورات هنا على الزمان اللي كان موجود فيه الفقهاء في وقت كتابة هذا الكلام، لكن هو المعنى مسألة الاشتراك في الشيء العام وكيف التصرف فيه. هل لك انك تعتدي على الطريق العام للناس الذي يسيرون فيه وتتصرف فيه؟ لا، ليس لك ذلك. قال الطريق النافذ لا يتصرف فيه بما يضر، يبقى المسألة هنا بالضرر، إذا في ضرر على المارة سيمنع من هذا التصرف، لو في ضرر سيمنع من هذا التصرف في ذلك. ولكن في فرق قالوا بين الطريق والشارع. الطريق يجتمع ويفترق، يعني أو ممكن تقول إن الشارع الطريق، آسف، الطريق في الصحاري وفي البنيان يسمى، يعني لو في الصحاري الشارع لا يكون إلا في البنيان. يعني الفارق بين الطريق والصحاري مسألة الطريق والشارع مسألة الصحاري. يعني أن نقول هنا، يعني زي حتى دائما لما تيجي في التخطيط العمراني كده تمشي في أماكن تلاقي صحراء، يقول لك ده طريق فلان، طريق كذا، يسميه طريق وتلاقي حواليه صحراء، يقول لك الطريق الصحراوي، ما قالش الشارع، صحيح؟ أو طبعا في بلاد الأخرى الطريق كذا وطريق، ليه؟ لأنه هو مشكوك في صحاري. الشارع لا يكون إلا في البنيان، لكن ممكن يكون في طريق في البنيان ايضا لو طريق كبير، زي مثلا عندنا يقول لك كان زمان طريق صلاح سالم يسموه طريق، لانه كان طويل جدا من اول مصر الجديده لغايه اخر القاهره تقريبا. طبعا كان جزء منه اكيد في ابيها صحراء اول ما اتعمل، لكن كان يمر. فالمهم ان الطريق يكون في البنيان والصحاري، والشارع يكون في البنيان، والشارع لا يكون كما قول الا نافذا ايضا. يعني الشارع ما يسمى الشارع لو كان نافذا، الطريق قد يكون نافذا وقد لا يكون نافذا. هي ده فرق اخر عند الاصحاب قالوا. طيب قال بما يضر الماره، انتبه هنا اعم من عباره المحرر، المحرر الرفع قال فيها بما يمنع المرور، وغيري تقييد، لكن هنا قال بما يضر الماره يبقى اعم من منع المرور فقط. تمام. قال ولا يشرع فيه جناح. طيب لا يشرع يعني لا يخرج فيه جناح، يعني ايش الجناح؟ الخشب ده اللي هو عارفين التندة اللي موجود عند المحلات، اللي موجود الان اسمها تندة دلوقتي، يعني الاول بيطلعوا زي شيء خشب بيسموه جناح، جاي بمعنى الجناح الميل، وهو بياتي زي الخشب بميل هكذا مش هينصب يعني. ينصب يعني هنا. فمن الجناح اي ماله كجناح الطير. قال هنا بس الفرق ان الجناح يثبت في الحائط واحد من جهه واحده. قال ولا صابات ولا سبات. ولا سبات، سبات ده اللي هي السقف اللي بين حائطين، يعني لو في حائط هنا وحائط هنا، هابلنا عنده مبنى هنا ومبنى هنا والحته دي مفتوحه، فراح جاب حائط سقف على الحائطين، فده اسمه على ده اسمه سماه صابات. ذلك قال لا جناح، الجناح اللي خارج اللي هو زي التندة كده هكذا بمين او شيء او صابات. قال يضرهم ليش؟ قال لان ممكن طبعا هو كان قديما الطريق ده بيمشي فيه مساتي معنا الجند مثلا رايحين في غزوه وطالعين، فمثلا ممكن يبقى ماشي معاهم الماشين معاهم الرمح وراكب على الفرس، او معاه دابه ومحمل عليها احمال حتى لو مش الجهاد ماشي. فكل هذه ممكن الشيء العالي هذا يضر، ان يخليه يمنعه من المشي، يمنعه من السير في الطريق بذلك. فهنا فقالوا هنا، لكن هنا قيدوا بايش؟ قالوا هنا ان ضر. طب ان لم يضر قال ولا صبات يضرهم، يعني معنى المفهوم اذا لم يضر يجوز. هو اصل المساله دي جاءت في الشرع من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ان النبي صلى الله عليه وسلم بنى في سقف العباس رضي الله عنه ميزاب، الميزاب اللي هو لما الماء بتنزل على السقف اللي هو بيسموه ميزراب الان عندنا عم، هو ميزاب. فبنى الميزاب للعباس بيده الشريف للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لما نزل المطر ينزل في الميزاب فكان هذا اصل المساله معنا في الفصل اللي لما بني الميزاب على سطحه فاستفاد هو بالهواء اللي موجود. قالوا الهواء تابع للقرار، فأنا الآن لو عندي محل وأملك الأرض مثلا أو مكان وأردت أن أنا أشرع في شيء في الهواء اللي تابع القرار، الأصل أن أنا أملك الهواء اللي تابع للقرار، فلي أن أنا أفعل هذا الجناح أو أفعل هذا الشيء السقف لأنه على أرضي على حائط ملكي والهواء تابع القرار، لكنه مقيد لما يكون في طريق للعامة ألا يضر العامة. لكن اصل جواز انك تفعل ذلك في ملكك هو حديث العباس النبي صلى الله عليه وسلم لما بنى له ميزاب، فقاسوا على الميزاب ان الهواء تابع للقرار، فكانت الاباحه انك لك ان تشغل الهواء الذي فوق قرارك ايش وتبني فيه. طيب هنا الكلام هذا كانه من المصنف تخصيص بعد تعميم، لانه قال لا يتصرف فيما يضر المره، ثم رجع وقال ذكر الجناح والصباط، فقالوا بعدهم ان تخصيص بعد تعميم. طيب طبعا لو قلت الهواء تفهموا بقى بعد كده ان من ملك قرارا له ان ايش له هواءه، ولا يحق لاحد ان يمنعه من هوائه ولا السلطان، لانه ملكي له، فالهواء تابع للقرار. واللبيب بالاشاره يفهمه. قال بل يشترط دفاعه بحيث يمر تحته منتصبا. طبعا لكن ممكن نقول بالمصلحة العامة، لو كان في مصلحة عامة من ذلك تقدم، لو كان في مصلحة عامة، لكن لابد تكون المصلحة عامة، لابد. هاب انك انت لو بنيت 10 ادوار الطائرة اللي هتعدي في المطار من فوق ممكن تخبط، فيمنع الارتفاعات لمثل المطار، هذا مصلحة. الكلام في تخصيص والمطر كل شيء، لانه هذا يرجع للمصلحه العامه، لابد ان يبين هذا كل شيء لابد مصلحه. بعضهم قال المصلحه هنا تقول ان ممكن تقدم المصلحه العامه على المصلحه الخاصه، لذلك فيمنع من ذلك. نعم. قال بل يشترط. سأخبرني بعد ما خلص عن هذه المسألة أقول لك على شيء. بل يشترط ارتفاعه بحيث يمر تحته منتصبا. يعني يشترط الأول لو هتفعل هذا الجناح أو الصباط أن يكون عالي بحيث أنه يمر من تحته منتصب. تمام؟ الجماعة لو أنتوا هنا عندكم يا دكتور أحمد المسجد اللي موجود قدام المول اللي عامل تندة بنص الشارع، عامل تندة المسجد، عامل تندة للجمعة، عنده مشكلة فيها لأنه عامل ورقة ارتفاع كذا متر، لو دخلت عربية نقل هتشيلها، لذلك هو حاطط ورقة عشان ممنوع أن عربية نقل تعدي هنا. لو أنت رحت هناك هتلاقي، وهذه إشكالية، هو التندة في نصف الشارع وعاملها بره المسجد للجمعة، لكن المشكلة أنها ثابتة لا تضم، وحاطط ورقة ارتفاع كذا، هو حاطط إبراء كأنه لذمته، لكن هو أعتقد لو عدت نقل من العالي اللي هي محملة لابد تتجنح شمال ما تمشيش تحت التندة لإما هتاخد التندة. وهذه مثال حي على اللي احنا بنتكلم عنه الآن لو قال يعني كلية فيها، لأن هنا قال يشترط ارتفاع بحيث يمر تحته منتصبا، يعني الماشي أو اللي راكب ما ينزلش راسه، يعني لا يمر، ولو معاه رمح كما يقال وعالي طبعا في زماننا الآن نتصورها بالسيارات، بالسيارات الكبيرة مثلا كما أنا قلت الآن، لأن المسألة مش في الشارع، بقت في الشارع لو خرجت أو في حتى لو كانت على الرصيف أيضا لابد أن ينتبه لذلك. وإن كان ممر الفرسان والقوافل فليرفعه بحيث يمر تحته المحمل على البعير مع أخشاب المظلة. طبعا هذه كما قلت يعني هنمر بينا الشرح حتى ما نمسك فيها، لأن طبعا هذه على زمانهم كانت القوافل تمر، فكان لابد أن يبقى عالي لأن المحمل اللي هو الدب أو البعير اللي هو محمول على الشيء ما يتصادم مع الجناح اللي موجود. الهودك أو الحمولة، ممكن مش هودك، حمولة محطوطة على البعير ومرتفعة، فلابد أن هي الآن ينتبه إليه ارتفاعات يعني المسألة. طيب قلنا هذا في حق المسلم، يعني إيه؟ يعني هم قالوا هذا للمسلم. طب الكافر، انظر والله هذا الفقهاء والله يعني بيسلبش صدورنا احيانا بامور فقهيه لكن تشعر فيها عندهم، قالوا لا الكافر ليس له اشراع الجناح على الصحيح. ليه؟ دي معاملات. قالوا ليس له اعلاء البناء على المسلمين، يعني الكافر ما يعملش بناء يعلو على المسلمين به، وبما انه كافر فلا يعلو ببنائه على المسلمين. ان لله وانا اليه راجعون. فنقول خلاص شد ايش كان الجناح يعلو على الطريق. نعم على من يمر. ايوه ما هو لا يريد اعلاء الجناح على المسلم. نعم. ويكون الجناح ملك لكافر. انا خدوها بقى كده ما لاش التفصيل الكثير، ما هي نزلها واضحه عشان الوقت انت كما تريد. خلاص ماشي، ان قالوا هذا اعلاء البناء على بناء المسلمين وهذا لا يكون. طيب لو وضع الان الجناح، انتبهوا في مساله هنا، لو المسلم هذا فعل جناحا وضعه بالشروط على مكانه ووضع جناح وليس فيه ضرر للماره، قالوا لا يجوز قلعه ولا للحاكم، ليس له يجوز ان يقلعه حتى الحاكم، لان هذا ملكه، مش البلديه تيجي تشله. احنا بدك ما هو انا هقف خالص، سيبوني اخلص بارك الله فيكم، يعني كده الدرس واحنا بس انا ما اقصدش نقد، انا بفهم صور واقعيه تفهموها، المساله ما تاخدوهاش ببعد اللي عندكم التاني ده اللي تعبكم نفسيا، انا بتكلم انا في مسائل فقهيه بارك الله فيكم، بديكم المثال عشان اقربه لكم، لان هو بياتي منصب نفسه انه ممكن هو ياخذ هذا، نقول لا ليس من حقه. العلماء حتى قالوا لا، ليه؟ لانه حقه هو الارض ملكه والهواء تابع للقرار، وهو اتى بالجناح في المواصفات الشرعيه لا يضر احد، هل احد يقول له لا انا هشيله لك؟ ليس له ذلك، ده خذ الاشد. وليس للحاكم ان يطلب منه مصالحه عليه مقابل مال، يعني مالوش انه يقول له خد تصريح بفلوس. انا رايح رايح فايش بقول فايش تصريح بمال؟ ليش؟ لانه حقه، فاهمين؟ هو حق، وممكن في امور اخرى له ان الامور، لكن هذا قال هنا حق لا يجوز قلعه للحاكم ولا لاي احد طبعا. طيب طب لو خالف ذلك يجوز للحاكم قلعه وليس لاي احد اخر، مش كل واحد جاي شاف الشراع كده يعدي ويكسره له، او بنى دكه قدام المكان وكانت مخالفه خدت نصف الرصيف، الحاكم يخلعها له، يخلعها، لكن لاحد الناس ليس له. هذه النهي عن منكر هنا او الامر المعروف عن منكر هنا، هذا باليد للحاكم، مش كل واحد ما عندي يقول له هو عامله غلط انا هكسره له، هذا ليس له ذلك، بل يطالب الحاكم بقلعه ذلك. قال ويحرم الصلح على اشراح الجناح، اهو ويحرم الصلح على اشراع الجناح، يعني ايش؟ يعني سواء صالح الامام او احد من الناس يقول له انا هصالحك هسيبك تعمل الجناح مقابل مال، ده اسمه صلح، ما احنا باب الصلح، ليس له الصلح على ذلك. ليش؟ صلح على شيء في ملكه، الهواء تابع للقرار، فلا اصلا لا يفرض بالعقد، يعني ما فيش مصالحه على الهواء، اولا هو ملكه، ثانيا قالوا لا يوجد شيء عندنا في المصالحة على الهواء، المصالحة تكون على الأرض، على شيء أرضي، لكن الهواء لا يصالح، كأنك حمل مع الأم، تجي تبيع، تستطيع تبيع الحمل من غير الأم، الحمل تابع، فهنا المصالحة لو هتتصالح تصالح على أرض مع الهواء، لكن المصالحة على الهواء فقط قالوا هذه لا تجوز. قالوا ليش؟ أولا ليش يحرم الصلح؟ لأنه إن ضر، إن كان هو بيضر لا يجوز انك تاخذ العوض عنه وتدوه وتقول له اعمله، وان لم يضر فهو مستحق له فلا يجوز ان تاخذ منه مال، لذلك يحرم الصلح على ذلك. وان يبني، يعني يحرم وان يبني في الطريق دكه، قال طيب، او يغرس شجره، وقيل ان لم يضر جاز، يعني هنا نقول ليه لا حتى لو لم يضر، ليش؟ لانه اخذ مكان ليس ملكه، ده لو في الطريق ما قلناش الحته اللي ملكه، الاول الجناح كان على ارضه، كان على حائطه والصباط، كنا نقول راح في الطريق راح عمل دكه في الرصيف، مش ملكك انت، ملكك المحل اهو معاك، اه الهوا تبع القرار اللي هو فوق، لكن انت لو خدت من على الرصيف وعملت دكه وحطيت كراسي حطيت كنبه بنيت شيء، فانت الان خست شيء ليس ملكك، يعني حست شيئا ليس في ملكك الان، فقالوا هذا يحرم. بل قالوا لو غرس شجرة، لأن الشجرة دي مكانها ملك عام للمسلمين، ما لكش انك تاخذ الشجرة، وقيل انما يضر جاز قياسا على الشراع، لكن الأصح هو الأول، لأنه فرق ما بين الهواء اللي تابع للقرار وبين الأرض التي ليس ملكك وأنت شغلتها بشيء. طب العكس بقى، قول الأشد، بعضهم قال العلماء عندنا ان يكره في زرع الشجر في المسجد، ارض المسجد اللي الناس كلها، عندنا مساجد كتيره جدا تلاقي صحن المسجد وتلاقي بره فيه جنينه وشجر قد صحن المسجد، هو ممكن يكون مش قادرين يبنوها عشان البنى حرام، يعني البنى مكلف، لكن هنا بعضهم قال انه انه انه انه الشجره في المسجد جائزه مع الكراهه، وبعضهم قال عندنا حرام، قد يستظل بها، يعني ما هي فين بتستظل بها في المسجد، يعني في الساحه في صلاه الجمعه في المكان المصلي، اه يعني استظل بها في الاوقات الشمس، لا بس المسجد كبير اصلا، بس هو ما هو مش هيقدر يبني كل المكان وما بيجعله شيء كده يعني. طيب هي تاتي عموما في في في في ابواب اخرى، بس احنا مررنا عليها هكذا، يعني هما لانه فيها استهلاك مياه وفيها استهلاك امور وفيها اشياء اخرى، بعدين قال لذلك، قال وغير النافذ. طب تعالى بقى للطريق الغير نافذ، لا هو يحرم الاشراع. طب الطريق الغير نافذ يحرم الاشراع اليه لغير اهله، دلوقتي عندك الطريق النافذ ده اعتبروه حاره مسدود، هيبقى في كام بيت، 5-6 يمين 5-6 شمال مثلا، غير النافذ، ما هو المتن قال كده غير النافذ، فقال فانت الان اصحاب البيوت اللي في الطريق هذا اللي هو غير نافس. كلام هيكون عليه. طب غيرهم قال هنا ايش؟ يحرم الاشراع الجناح اللي هو اشراع الجناح يعني اليه لغير اهله اللي مش من الاهل. الشارع الطريق هذا الغير نافذ ليس لهم انه حد فيهم يعمل اشراع شراع اسف جناح يعني حتى وان لم يضر. ليه؟ لان كل ما هتجد انه هو ملكهم هو الطريق هذا غير نافذ سيكون ملك للمجموعه. تجد احيانا في المزارع في القرى احيانا يكون ايه يقول لك الشارع ده ملك يعني بيعملوا شارع واخره سد ويكون ملكه موزع كما سياتي على اصحاب البيوت او اصحاب المزارع اخره هناك واخره بدايه فقط. فهذا كله هو خاص كانه طريق خاص ليش لهؤلاء الذين يطلون عليه. قال وكذا لبعض اهليه في الاصح الا برضا الباقين. يبقى ايضا انا اتكلم الان عن ايش ان كل واحد عشان يفعل من الناس بقى اللي هم اصحاب الطريق هذا اللي هم يعني يطلون على هذا الطريق لا يستطيع احد انه ده اسمه ملك مشترك. تفهموا هذا ملك مشترك فحتى يفعل فيه احد شيئا لابد برضا الباقي. قال الا برضا الباقين طبعا هنا مجانا لو قلنا. طيب هل لو رضوا لكن بعوض؟ قالوا احنا سنرضى لكن مقابل تدينا فلوس عشان تعمل كذا. قالوا لا يجوز عندنا والعقد باطل. ليه؟ الهواء لا يفرض بالعقد. انتبهوا جدا للضبط ده عندنا. الهواء لا يفرض بالعقد. ممكن يتحايل انه يجعلوه يكون يجيزون انه يبني شيء وياخد بعد البناء الهواء الخاص به. يبقى العقد على القرار والهواء. لكن هم يتصالحوا معه يقولوا احنا هنسمح لك تعمل كذا عندك في الطريق ومقابل مال برضو لا يصح كمان. طب هو انا بيتكلم عن ايش؟ يعني هكا ممكن فيها. طيب انت عم تتصوروا معايا بس شكل الدور كيف ستكون في الطريق الغير نافذ. لان هو يتكلم الان قال واهله يعني اهل الطريق الغير نافذ من نفذ بابه داره اليه لا من لاصقه جداره. يعني وقت انت الان هب ان الطريق طريق اهو اللي هو هذا الخشب المسجد كاشف ايش المسجد كده مفتوح فين ده مفتوح فين ماشي هب ان احنا هكذا في بيوت يمين وفي بيوت يسار. طب من الذي يعد بيته على الدار اللي لابد يكون له باب بيفتح على الطريق؟ لان ممكن يكون في واحد هنا مثلا لكن ملوش باب على الطريق ده يعني باب على الطريق الثاني او هو في الاول فباب على الطريق اللي على الشارع فلابد ان يكون بابه على الطريق الغير النافذ عشان يعد من اهل هذا الطريق. لذلك هو قال واهله يعني اهل غير النافذ من نفذ باب داره اليه لا من لاصقه جداره. بلا يعني بلا باب لا يصح لا يكون ذلك. دولة يسموا سكان. سكان الطريق هم الذين لهم باب على لا انا اسف اهل الطريق لهم باب. سكان الذين هم ليس يعني ممكن يكون ليه حيطه لكن ليس له باب فده من سكان لكن ليس من اهل الطريق لانه هيبقى في احكام في المساله. قال هل الاستحقاق في كلها؟ طيب انتبهوا بقى الوقت الطريق هو بدايته من عند الباب صح؟ في نمرة أول بعد الباب رقم مثلا واحد والناحية الثانية رقم اثنين. خلينا نقول زي الطرق هنا اثنين على اليمين وهنا واحد على الشمال واحد بعدها ثلاثة اثنين بعدها أربعة هكذا. طيب واحد من بابه إلى الطريق أول الطريق ده اللي يخصه الملكيه فين؟ احنا نشوف التوزيع. طب رقم ثلاثة اللي هو بعده هيبقى من اول بابه الى الطريق فكل واحد بياخذ من عنده الى الطريق ملوش علاقه بالعكسه يعني ثلاثة ملوش علاقه بخمسة خمسة هيمر سبعة تسعة اثنين اربعة ستة ثمانية يبقى كله من عنده الى ان هو بيقول هنا ايش وهل الاستحقاق في كلها يعني انا بستحق كل الطريق لكن لكلهم أم تختص شركة كل واحد منهما بين رأس الدرب وباب داره وجهان أصحهما الثاني. يبقى أنت اللي يختص بيك من باب من راس من باب الد من باب راس من باب ذلك الى راس الدرب، يعني اول الطريق ده اللي يخصك. يبقى اللي في ظهرك انت مش تبعك، مش لك، ليس لك. انتوا متصورين معايا؟ يعني متصوره، انا اعتقد يعني متصوره. طيب، وليس لغيرهم فتح باب اليه للاستطراق. يعني انت ليس لغيرهم، ليس لغير هؤلاء ان يفتح باب على الطريق ده. يحب ان الواحد ده ساكن وملوش باب يجي بعدين يفتح باب، هو ليس له ان يفتح باب ذلك. طيب، وان وله فتحه اذا سمره في الاصح. لو كان اصلا ايش؟ لو كان عنده باب من قبل، لو كان لو كان عنده باب بالضبط وقفله واراد ان يفتحه مره اخرى فله ذلك. لذلك هو قال ولو فتحه اذا سمره في الاصح. هب انه كان عنده باب وراح قفله وعمل جدار، لو ان يرفع الجدار وينقضه ويرجعه بابا مره اخرى، لانه في الاصل كان عنده باب. ومن له فيه باب ففتح اخر ابعد من راس الدرب عن بابه الاصلي كانه، فلشركائه منعه. هاب ان انا رقم واحد ده عنده باب وجي بعديه ابعد، خلي بالك ابعد يعني جه يمينه. لو انتم متصورين كده هناك انا بشاور اهو، يعني هو شماله الدار، شبابه مدخل الشارع، هو راح جه بعد الباب اللي معاه بعد اكثر عن الشارع عن مدخل الشارع وفتح باب تاني. متصورين؟ هنا يقول لك لا، لشركائه منعه هيتضرر، كانه زاد فتحه في ارض المفروض احنا قلنا من بابك الى راس الطريق ده اللي انت يخصك. لو جيت انت بعد بابك وفتحت كانك استحدثت زودت ملكيه جديده بقى، هي لذلك بخلاف لو انت فتحت قبل الباب ناحيه الطريق، لان ما بين بابك ما بين الطريق اول الطريق ده اللي يخصك. لو فتحت الباب بعدك فقال هنا فيه التعدي، ده قال فلشركائه منعه. طب لكن هم قالوا المنع، هل المنع لو سد الاول وساب الثاني، ولا برضه لو سد الاول ما سدش الاول؟ قالوا المنع سواء سد الاول او ابقاه، يعني لهم اللي يمنعوه. قال وان كان اقرب الى راسه ولم يسد الباب القديم فكذلك. هنا انظر، لا لو كان هياخد من بعد بابه، هياخد من قبل بابه اقرب للطريق، هنقول له هتفتحه وتسد القديم. ليه؟ لانه لما سد القديم كانه تقدم، ودي مصلحه، ما ضرش بالشركه، لكن هو تقدم الى ناحيه الطريق. فلذلك قال هنا وان كان اقرب الى راسه ولم يسد الباب القديم فكذلك. معناه لو ما سدش الباب القديم هنمنعه، يعني لو راح عمل فتحه ثانيه وساب القديم هنمنعه. ما هو هتمنعه ليه؟ هقول لك ليه. لا قالوا انضمام الثاني الى الاول سيورث زحمه وكثره وقوف دواب. لو هو عنده دواب وعنده حاجات هيركن، ما هو فتح الثاني ليه؟ شكله كده عايز يدخل حاجه ويدخل حاجه، فهيدخل في الاولاني ويدخل في الثاني، هيبقى في زي حاجه ناس داخله في الاول وناس داخله في الثاني، يركن الدواب بتاعته في الاول والدواب الثاني في الثاني، عمل جراشين كانه حط عربيه وعربيه مثلا. فقالوا هذا يسبب زحمه، يسبب زحمه، يسبب نعم ضرر. لذلك وإن سده فلا منع. ليش؟ ترك بعض الحق. هو كان عنده مسافة من بابه لأول الطريق مثلا 200 متر، راح عمل قبل الطريق ب 150 متر، فكأنه ترك بعض حقه. ال 50 متر اللي كانت بينه دول تركها، لكن لو بعد كده لا يصح. تمام؟ طيب، قال ومن له داران، عنده نمرتين، فيلتين، بيتين. معلش طيب، لو سد هو الباب اللي هو الابعد، باب اقرب كده حقه في البعيد انتهى خلاص، فتح بقى هنا. الا لو سمره بقى ورجع عملنا عمله ثانيه، فلا هو الرجوع الى ما كان. لو سمره بقى ده مساله ثانيه، ورجع قفل ده هنا، يعني على ما قلناه. يعني لو هو فتح باب اقرب للاول الشارع أو الأول الطريق، لابد أنه يخلق الأول أصلا. طيب، مش هينفع الاثنين يتعاملوا مع بعض. أيوة طيب، ما أنا قلت ذلك، ما هو بس قرأتها في المتن بعد كده. ما كانش قراطه لا، وبيقول ان هو بعد ما قفل الاولاني وفتح الاقرب حب يرجع للاولاني تاني ويقفل الاقرب ويقفل الاقرب ما هو خلاص هو لازم يسد. طيب قال ومن له داران تفتحان الى دربين مسدودين، يعني عنده انتبهوا بقى، هو دار هنا بتفتح على ده تمام، وعنده دار تانية بتفتح على الدرب اللي هو في الخلف، ففي ده لكن هم احتلهم في بعض، يعني دار هنا بيفتح بده وده بيفتح. قال هنا ايه؟ وشارع على دربين مسدودين او مسدود وشارع، ففتح بينهما بابا لا يمنع من الاصح، يرجع عند البابين البيتين الملكه وفتح بينهم باب. هنا من له داران تفتحان الى دربين مسدودين او مسدود وشارع ففتح بينهما باب لم يمنع في الاصح. تفتحان الى دربين مسدودين ماشي او مسدود وشارع فتحه. طيب هو ماشي، يبقى هو بين يعني خلف بعضهما البعض فتح. انا اتصورت في صوره ثانيه اردت اتاكد بس منها وانا بقراها. طيب شوف حد بس معانا هنا، هو شيخ في الاصح ماشي استاذ اهو، ده انت جبت لنا حته رقم القوم في مصر، الهويه في الامارات، البطاقه المدنيه في الكويت، ماشي ده ايه ده مثال على ايه؟ على ايوه عرف عرف خاص. ماشي يا ابو يوسف جزاك الله خير. بقى السعوديه تقول لنا فيها ايه اسمها؟ هويه برضو؟ ما الهويه فين دي؟ هويه برضو في الامارات ماشي. طيب متصوره، خلينا نرجع نقول نعم. هو شيخ الناس تنفر أصح. هو ليه ممكن يمنع؟ القول الثاني ليه فين طيب؟ إذا لم يمنع في الأصح؟ يمنع. لا يمنع. هقول لك أنا ليه؟ عشان كده أنا وقفت فيها بصراحة. عارف أنت الشيخ اللي هو عنده باب يعني دار هنا ودار هنا. لا والطريق ما بين الطريق. اقول لك ليه؟ هو لا هو اعتبر لما انت فتحت البابين فتحت الباب ان البيت اللي هنا اصبح ليه سكه على الطريق الثاني ماشي، وهو ده اعتبره زياده، يعني انا كان ليا باب هنا فقط، لما فتحت الباب ما بين الدارين فبقى ليا مرور الى الطريق الثاني، فكاني اصبح لي هنا طريق بابين، باب هنا وباب هناك. تاني البيت اللي هنا كأنه بقى أصبح لي منفذين، منفذ على الطريق اللي هنا الأولاني ومنفذ على الطريق التاني، البيت الواحد اللي هنا مش فهو ده يعتبر ذلك. قالوا لا أنت كده اديته حق تاني، يعني أصبح لي استطراق كما قالوا في السكة الأخرى ولم تكن له، البيت اللي هنا أنا كنت قاعد هنا ماليش علاقة بالبيت التاني ما أقدرش. إيه اللي خلاني رحت الناحية التانية الشارع التاني لما فتحت باب في المنتصف ما بين الدارين، فكأني هنا اصبح ليا باب هنا وباب هناك. يا شيخ البيت اللي في على اول الشارع لو هو باب من جوه من الشارع المغلق او من الطريق الغير نافذ ما ينفعش يفتح باب على الشارع. لا هو هنا بيتكلم في دارين، مساله معاك دارين انا فاهم. بس هو منعه لان الدار اللي هي هنا هيبقى لها منفذ ثاني، فبناء عليه لو فتح تقول الوجه الثاني ليه منعه. لا ما تاخدهاش في النص اللي هو كانه هيفتح على الشارع الثاني لانه ده فتح على نفس الدار، هيقول له لا. لكن هو بيتكلم ان انا اصلا كان ليا باب هناك، اصلا كان ليا باب، بس اللي انا عملته اني فتحت على الدارين على بعض، فانت بتسالني هو ليه ممكن يمنعه؟ هو بيمنعه انه يعتبر كاني اديت للباب الدار الاولاني منفذ على السكه الثانيه وما كانتش ليه، فهنا الوجه اللي كان عايز يمنعه عليه، لكن هو الصحيح انه لا يمنعه لان هما كانوا اما موجودين وانا بشتغل جوه ملكي. ما انت سالت ليه؟ نعم. طيب لكن نقول هنا رجعنا، قال ايش؟ وحيث منع فتح الباب فصالحوا اهل الدرب بمال صحة، قالوا له الان انت مش هتفتح الباب، عايز تفتح باب تاني مش هتفتح، طب نصالحك؟ قال له مصالحكم على باب بفلوس، سيبوني افتح باب واديكم فلوس. نقول نعم يصح. ليه؟ انتفاع بالارض، ارضه. بس احنا عشان نفتحه هتشاركنا في الاختصاص وهتشاركنا في الزحمه، فاحنا موافقين مقابل مال، بخلاف في الهوى. قلنا الهوى لا، لكن ده قرار، فلهم ان يصالحوه. هنا الصلح بقى، يعني هنا يعني حيث منع فتح الباب فصالحوا اهل الضرب بمال صح. ما دام على الارض، يعني قالوا له لا انت هتفتح باب واحد تقفل الثاني، قال له طب انا عايز بابين نصالحك وتدينا فلوس، لان هو المصلحه مشتركه كل الاهل. كل الاهل حتى لو ده بعد، يعني حتى لو البعد، لو هم ارادوا ذلك، كل ده ينفع التصالح عليه. كل من هذا الى الانتهاء، هذا كله لغايه اخر لازم يتصالح معاه كل الاهل، سواء كده قبل او بعد خلاص. ماشي، هو على العموم قبل الباب او بعد الباب. هو هنا قالوا نعم على العموم، يعني هو هنا قال على العموم. بس كده بابين بيضاف، مش مهم بقى كم باب يا اخوه، يعني انت هو عدد الابواب مهم، احنا بنتكلم في حكم التصالح الان. خلاص دي مساله غير بتاعت الدارين. لا خلاص الدارين خلصنا ايضا. اهل الضرب، ايوه، وحيث منع فتح الباب. مش احنا قلنا هنا ما منعش الاول، دي مساله خلاص دي انتهت، ومن له ضرر انتهينا في فتح باب بينهم لم يمنع على الاصح. قال هنا وحيث منع فتح الباب فصالحوا اهل الضرب بمال صح. هي ممكن ايضا بتقاس انه ممكن تصالح كمان على ايش؟ في فرع، يعني هذا فرع. انت عندك بيت وديك في البيوت القديمه وسقفه لازق في بيت اخر، والبيت الاخر هو اللي طالع على شارع، فهو عايز يركب مزراب مثلا عشان الميه تميل من عنده تحت المطره شيء وتخرج، فهو ما عندوش مكان للمزراب هو، فلازم يركبها عند جاره بميل بحيث المياه تنتقل من عنده الى جاره وتنزل من المزراب. فلو ان يصالح جاره على ان يركب المزراب عنده وياخذ مال مقابل ذلك منه الراجل، فاهم؟ هذه يعني كانه بيصالح على اجراء الماء على السطح، انه بيجريه من عنده ويسربه من موجود من عنده، هو لا يملك الدار ولا السطح. نعم، هو بس يريد السكه في ذلك. قال ويجوز فتح الكوات، ليش شبابيك فتحات ايضا، وقال ويجوز فتح الكوات، يعني انت ممكن تروح انك تفتح شباك عندك، لكن هما طبعا حقيقه فتح عشان الضوء مثلا، وجيت تدخل ضوء، بل هم بعدهم قالوا ممكن ترفع جدارك كله وتركبه تخليه كشباك، يعني عندك جدار فتخليه كله كشباك مثلا، لأنه ما قال هو يجوز فتح الكوات ولم يحدد. هو طبعا هو فيها كلام فيها تفصيل لهم لم يذكره، انك لو فتحت شباك وكان في اذى للجار، كلمنا من قبل مذلك مثلا او شيء، هنا طبعا هيدخل في مساله اخرى، وان كان هنا، لكن هنا قال بجواز فتح قال الكوات. طيب سواء لي باب على الضرب او لو لو باب على الضرب هتفتح بدون حرج، لانك حقك تفتح وتاخد ضوء. كلام كله لو فتحت بقى على جاره وكان في نوع من كشف او في شيء، كلام فيها من قبل، لكن هو نفسه فتح الكوات في الجدار، الجدار اللي هو على الطريق، لكن انك تفتح لادخال الضوء لا احد يمنعك في ذلك. سيتكلم الآن عن الفصل الخاص بالجدار بين مالكين، قد يختص به أحدهما وقد يشتركان فيه، فالمختص ليس للآخر وضع الجزوع عليه بغير إذن في الجديد ولا يجبر المالك. تعالوا بقى، دايما دي موجودة الآن، يعني أصحاب العمائر مع بعض دايما الحدود، فتجد فيه سور، السور ده يمكن اللي جه الأول وبنى أحيانا بيكون هو اللي بنى السور، هو اللي جيب انا الاول كان جنبه ارض فاضيه بخاف على نفسه عايز يعني يحوط، فجي راح بنى السور اللي بينه وبين الجار، فاصبح السور ده ملكه، مبدئيا دي الحاله الاولى، انه قال الجدار بين ملكين قد يختص به احدهما. الجدار انا قطعه الارض هنا والقطعه اللي من داخلي، انا اللي بنيت السور، يبقى السور ده ملكي خاص بي. وقد يشتركان، يجي الاثنين هما بيبنوا في وقت واحد، او يكلم صاحب البناء الارض الثانيه انا ببني وهعمل سور، تدخل معايا في السور فيدخل يشترك في السور. ساعات بيبقى السور طوبه وطوبه، طوبتين، طوبه من هنا وطوبه من هنا، بتبين ان الطوبه دي خاصه بده والطوبه دي خاصه بده، او الاثنين اشتركوا في السور. يبقى الحاله الاولى اما ان يكون ملك لاحد، والحاله الثانيه ان يكون يشتركان فيه. طيب قال المختص اللي لي ليس للآخر وضع جزوع عليه بغير إذن في الجديد. يعني أنا أصبح السور ده ملكي، يجي بقى الطرف الثاني اللي هو الرجل الجاري له أن يضع على السور، يروح يحط مثلا تند يركن عليه بنا أو شيء، يركن عليه بنا أو شيء مثلا. قال وضع الجزوع عليه، يعني يجيب اي شيء ويضعه على السور، ممكن يؤدي لوقع السور او ضرر السور او افساد السور. طبعا ضابطها هنا او يبني حاجه، عايز يبني اوضه بواب، فيقوم جاي طبعا شفت هندسه، هيجي على البتاع على ينزلها على السور، او ياخد من السور ويكمل بكم طوبه ومصبب سقف، يبقى هو دخل على ايه ده، هو ده نزل على خد السور معه. هو يقول هنا ايش؟ ليس للآخر وضع الجزوع. طبعا هي مسألة في قديم وجديد عندنا فيها. الجديد لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لا يحل لامرئ أن يأخذ لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا أن ما أعطاه عن طيب نفس. فأنت لك ليس لك أنك تأخذ من ذلك. طب والقديم كان عندنا حديث أبو هريرة قال لا والله لأربينها بكم بين أزوركم، لما كان واليا عليهم في الكوفة تقريبا، فقال روى حديثا ليمنعن جاره أن يضع خشبة في جداره، حديث متفق عليه، ليمنعن جاره أن يضع خشبة في جداره. طب ده مثال جميل جدا خدناه في الأصول ممكن نطبق عليه. لا مش المجمل، ها؟ مشترك فين؟ فين الضمير؟ فين الضمير؟ عائدة على تجاره، التجار والتجاره ماشي، ومن اللي واضع؟ ومن جداره هنا يرجع؟ هنا الها في جداره ممكن تقوله مشترك، تحتمل جداره لنفسه وجداره لجاره. يعني انا ممنعش جاره ان يضع في الجدار جداره، جدار الجار نفسه ممنعوش يحط اللي هو عايزه في جداره، او ممنعش جاري ان يضع في جداري انا شيء لو احتاج اليه. فهو اصلا الخلاف كله تفسير الضمير. ابو هريره كان يرى انه لا تمنع جارك ان يضع في جدارك انت شيئا، قال والله لارمينها بينك. وده القديم عندنا، انك ليس لك انك تمنع جارك ما دام لا يضرك ان يستخدم هذا، فيضع في عايز بقى يحط مسمارين، يحط مش عارف يعلق فيها شيء، يعلق بقى اي حاجه يطلع منها شيء، كل هذا يستخدم الجدار في ذلك. وده كان القديم، لكن الجديد صرفوا الهاء او الضمير لجداري هو جدار الجار، الجار يعني انت لا تمنع الجار ان يضع في جداري هو يخصه اللي يخصه، لكن جدارك لا. فحملوه على المعنى الثاني، عاد الضمير في جاره الى الجار، الى الجار. يعني اذا وضع خشب على جدار نفسه ليس لجاره منعه، وان تضرر هب انه حتى بمنع الضوء قالوا، يعني هب انه راح حتى على جداره شيء على جداره فالضوء اتمنع عنك، فهنا فيها هو الجديد على ان الضمير على جار صاحب الجدار اللي هو الجار. وبذلك اخذوا بالحديث الاول انه لا يحل لامرئ من مال اخيه الا ان اعطاه عن طيب نفس. فقالوا هنا على الجديد انه بد من اذنه، ما لهمش ان يستخدم الجدار. طبعا ده بيحصل انه بيبقى عندك سورك ويجي الثاني بيستخدمه. سمعنا الجار ما يطلعش بالبنايه يضايق كده على على جاره الا لما يستاذن. ده على ال ال ال ايش الجديد ده عندنا الجديد اللي قاده بان الحديث يعود فيه الضمير على الجار يبقى لو حتى فتح وارتفع مالكش انك تمنعه نقول لا يمنعنا حتى لو حاجه بعنك الضوء بيقوله لا يمنعك على تصريف الحديث على ذلك خدوه بذلك. طبعا يعني هذه برضو ممكن تكون فيها قضائيا على حسب هو ايش هيفعل معاه. وضع الجذوع اللي هنا الصدر اللي هو بيطلع على زي العنبه والجذوع. لا الاساس عموما او شيء يعني هو اما هو كان زمان الجذوع اللي بيحطوها فعلا نعم نعم هو الصدر لو احد الطرفين هو اللي بناه هل لهم هو يمنع طرف الاخر ان هو يحط الجدار بتاعه بس يحطه هو ما هو جداره يمنعه لان الحيطه دي تبعه حتى لو من ناحيته الطوبه دي ملكه لانه سيؤثر على الجديد على الجديد طبعا سيؤثر على جداره بيكسر في جداره في ملكه وممكن يحمل عليه ويشرخه له ملكه هو يعتبره ملكه الان انما القديم من حق القديم كان من حق ولكن من حق على على الا يضر طبعا ما لازم في مساله الضرر دي خلاص قلنا قال فلو رضي بلا عوض فهو اعاره يعني قال له انا رضيت ولا يطلب منه مال رضي قال اعاره له الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الاصح لكن هيبقى في اشكال لما يرجع في البعد هيبينها الان. طب قال ايش له الرجوع قبل البناء يعني كانه بيعيره الدار حق استخدام الجدار يعرف الحقوق في استخدام وكذا بعده يعني كانه حتى لو عرض ورديت الكتاب ده اعاره ولا هديه بس لسه ما مشيتش من المجلس صح لا لسه ما مشيش من المجلس ليه اعود فيها ولا ما اعودش هي مش بتاعتي على فكره لا يعني وكيل عن عن اوقافها يعني بس بمزح معاها بص الكتاب خاف منها كده هطلع دلوقتي امشي لا مش مساب دي طيب فنقول هنا قال وله الرجوع قبل البناء عليه وكذا بعده في الأصح طبعا عندنا في الأصح يبقى لنا ليس الرجوع بعد البناء ودي طبعا بعضهم قصها ليش قالوا لو أنت أعارت النفس فدخل أحد أقاربه ممكن تقول له بعد كده أنا أريده فهنا قالوا قصوها على ذلك بعضهم قال لكنه الحق إن في الدفن لا يمكن أنك تنزع الميت بعد ما دفن هذا لا صح قال وفائدة الرجوع تخييره بين أن يبقيه بأجرة أو يقلع ويغرم أرش نقصه يعني الآن هو قال له أنا رضيت من غير فلوس ورجع بعد كده تراءى لي بعد ما بان الراجل قال له لا أنا هرجع في الكلام قال له طب أنت ممكن أنا أقول له طب أنت أجره أدفع لك فلو هنا قال فائدة تخييره بين أن يبقيه بأجرة ممكن يقول أنا أسمح لك بس تدفع لك في السنة كده أجرة أو يقلع قال له لا أنا مش هدفع فلوس قال له خلاص هقلعه فيقلعه لكن لو قلع الجدار أنقص قيمته عن الجاري الذي بناه سيتحمل هو الفرق القيمة الأرش يعني لو كان الجدار ده لما ينقضه الطوبة أو الأشياء أو الأشياء دي مثلا هتبيعها بعشرة ألاف وهو كان كلفه 20,000 فهو هنا يتحمل ويغرم أرش نقصه اللي هي إيش بقى بين قيمته قائما ومقلوعا قائما كان كام بس قائما كان كام وقتها مش هو بناك يا مناس قائما كان كاما ياتي ويقيمه قائما الان ولو قلعه هيبقى بكام ثم يغرم الفرق هذا وقيل فائده طلب الاجره فقط وان يغرم اللي هو لا اللي هو بعد ما رجع في كلامه مالك طبعا انه رجع خلاص نعم كل هذا مبني على الجديد طبعا هو كله جديد هنا نعم نعم بنحاول نمر طبعا تصور قال ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض فإن أجر يعني على القول الأول لو قلنا إنه رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض خلاص على القول الأول إحنا قلنا ما يأجره أو ينزعه فإن أجر طب هات اللي معاك هو صح. معاك؟ تمام. قال ولو رضي بوضع الجذوع والبناء عليها بعوض أجر رأس الجدار للبناء، فإن أجر رأس الجدار للبناء فهو إيجار، وإن قال بعته للبناء عليه أو بعت حق البناء عليه فالأصح أن هذا العقل فيه شوب بيع، يعني هو كأنه عنده تخير، إما أن يجعل له رأس الجدار اللي هو الأعلى يؤجر له هذا الرأس فيكون إيجار، أو ممكن يقول له أنا بعت يبيع له البناء أو يبيع حق البناء، حق البناء عليه فالأصح يبيع حق البناء اللي هو دلوقتي بيجي يقول لك ايه قود الهوا وبيع دور اللي هو بيبيع التعليه، بيجي يقول لك ابيع لك الروف السقف الهوا وتعلي، ما هو ده حق، بس انا ما بعتلكش هوا، خلي بالك انا بعتلك فيه سقف موجود انت هتبني على السقف غير الهوا عشان تفتكروش ان هو هنا قال ايش هذا بيع الحق، لما يبيع له الجدار نفسه ويقول له انت كمل بقى الجدار ملكه وما يعلو عليه، أو يقول له لا بيع لك حق حق استخدام رأس الجدار وتستفيد به. قال إن هذا قالوا هذا العقد فيه شوب بيع وإجارة. لأن هو طبعًا طب ليش بيع؟ لأنه في شيء مؤبد. اللي هو وإجارة لأن في على منفعة. فهو فيه بيع وإجارة، وطبعًا بيقول الكلام ده عشان نقول هل بيع وشرط أم لا، لكن يبدو إن هو قال إيش بعد ذلك؟ ولو قال بعت للبناء عليه وبعت حق البناء عليه ولا ايش؟ صح كده؟ نعم فلا صح ان هذا العقد فيه شوب بيع، بعت حق البناء عليه لو قال بعته للبناء عليه خلاص خلاص نهايه، قال فليس لمالك الجدار نقده بحال، خلاص انتهى. وهنا لو خلاص قرر ان يبيع له اما سيبيعه للبناء جدار او يبيع له راس الجدار ليبني عليه يبقى ده الهوى اللي قلناه، او يبيع له حق البناء، يبيع له حق البناء هنا، فهنا ليس للمالك مالك الجدار نقده، ليش؟ بحال انه لو نقد هيضيع له بناه، ملوش بعد ذلك انه يجي ينقد الجدار ويقول انا انا انا ما اريد خلاص انا هنقد جداري، لان هنا انه تعلق بايش حق اخر الان. ولو انهدم الجدار فاعاده، طب هنا انتهى، لو انهدم الجدار حدث لأي سبب، جي رياح مطر، جي واحد بعربية لودر كان بيعمل شيء راح منزله الجدار، طبعا انت بتعمله يخش يشيل رمل الراجل بالسكينة تركي هذا الكلام ده انت، طيب يخش يوم ايش جاب السور، ولو انهدم الجدار فأعاده مالكه المالك، فللمشتري إعادة البناء، فإن هدم الجدار فأعاده مالكه فللمشتري اللي هو اشترى منه يبني تاني، ما هو دافع معه، ممكن يعني بالأشياء اللي موجودة كمان بالنقد اللي موجود اللي هو النقد ده اللي هو الطوب اللي موجود والكس والكلام من ده، فهو قال هنا فأعاده ملكه للمشتري إعادة البناء. طب هل يحتاج لإعادة البناء بإذن؟ قال وسواء كان الإذن بعوض أو بغيره يشترط بيان قدر الموضع المبني عليه طولا وعرضا وسمك الجدران. يبقى أنت الآن لابد أنت هتديله الآن إذن أو تاني لابد تتفق معه هتبني قد إيه طول قد إيش والعرض قد إيه والسمك قد إيه، إذن البناء أيا كان، سواء كان الإذن في البناء بعوض كان يعتبره إذن، سواء كان الإذن يعني في البناء هو إذن البناء اللي هو الإذن في البناء، ما هو هيأذن له في البناء سواء انهدم أو لم ينهدم، يعني لو لم ينهدم وكان خلاص اداله إذن في البناء على أو انهدم وسيبني، يبقى لابد هنا بعوض، لو كان الإذن ده بعوض إنه خد منه عوض من قبل او بغيره حتى لو كان مجانا هو بيتكلم عن الشرط يشترط انه يبين قدر الباضع المبني عليه طولا وعرضا وسمكا وسمك الجدران. طبعا هذه الانتفاء الجهاله هذه مساله من اهميه وكيفيتها كمان هتبني بطوب ايش هتبني بصبه ولا هتبني ايه ولا طوب ولا هتعمل نوع الطوب اي كان هذه المساله وكيفيه السقف المحمول عليها هتيجي طبعا الكلام ده كان زمان في انواع دلوقتي لو قلنا لو في سقف يبقى خرسانه في الغالب الا لو في بلاد بقى لسه فيها الخشب بعضها فيها الصفيح فيها كذا المهم انه يبين له كيفيه السقف المحمول عليه وسواء كان الاذن بعوض او بغيره لا ولو اذن في البناء على ارضه كفى بيان قدر محل البناء يعني هو لو كان انهدم ويرجع يبني ثاني على الارض لابد يقول له مكان اللي هيبني فيه فين هل متصورها لو كان انهدم وهيبني على الارض انه قال ولو اذن في البناء على ارضه كفى بيان محل قدر البناء طب واما الجدار المشترك فليس لاحدهما وضع جذوعه عليه بغير اذن في الجديد طب ده كل ده كان فيه واحد اللي صاحب الجدار هيدخل على الجدار المشترك الاثنين مشتركين ليس لاحدهما وضع جذوعه عليه بغير اذن في الجديد لان الاثنين لابد ياخد اذنه في ملك يعني جذع ان يستفيد منه ومعامل سقف عليه او شيء وليس له ان يتد فيه ويتد فيه وتدا او يفتح قوه الا باذنه يبقى ايضا ما يدخلش يحفر في الجدار ويعمل فيه مثلا قوه ده شباك او يضع اوتاد يثبت اشياء معينه يرفع هيضع عليها اشياء بعد ذلك مثلا ليس له كل هذه لابد له من اذنه ولو ان يستند اليه وممكن يستند يضع عليه شيء ممكن ويسند متاعا لا يضر ولو ذلك في جدار الاجنبي ليه قياسا على انك انت لك ان تستظل بظل الجدار انا معدي والجدار ده مش بتاعي لكن في ظل رحت واقف استظليت ولك ان تصطلي بنار الغير لو واحد قاعد في الشتاء ومولع نار وانت الدنيا عندك في البيت بتلج رحت نازل جنب الجماعه بتوع اللي بيقعدوا في البتاع رحت قاعد بعيد عنه كده ملوش ان يمنعك النار اللي طالعه دي وتاخد الحراره لك ذلك ما ليس له ان يمنعك في ذلك فيها وهو لما بيقول لك ان لو ان يستند اليه هذه طبعا بينه وان يسند متاع لا يضر هذه طبعا يسند او يسند متاع لا يضر حتى لا يضر بالملك هذه واضحه لكن وله ذلك في جدار الاجنبي ايضا انه لو ان يستند على الجدار لو كان في ظل او شيء كما بينا مهم ان هو لا يضره بذلك ايضا ليس له اجبار شريكي على العماره في الجديد يعني هنا هو هنا الاشكال ان لو انهدم كما سياتي معنا طب وعايز يبني تاني هل هو ان يلزم الشريك بالبناء هما الاثنين او هل طب هل هو الان لو كان السور وعايز يعلي على السور هل له ان يلزمه بانه يشترك في هذه العماره الجديده ويقول ليس له اجبار شريكي على العماره في الجديد مثلها ايضا عندنا لو في ارض اشتروها مشتركه هل له ان يلزمه بالزراعه قالوا لا قالوا ممكن الشريك كمان يتضرر بالعماره العماره اللي هتتبني دي ممكن يتضرر بها الشريك لسبب من الاسباب فليس له ان يجبره على ذلك فان اراد اي الشريك اعاده منهدم انهدم الجدار لاي سبب وعايز يعيده منهدم باله لنفسه لم يمنع ويكون المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه طب لو انهدم الجدار والراجل قالك انا مش هبني تاني بيحدث يرجع في ايام المطر في شيء وقع الجدار بين الاثنين قال انا مش باني طب هل الذي جاء الجار هذا لو ان يبني بآلة نفسه يعني نعم يعني هو بالآلات اللي عنده بشيء المهم يبني لا يمنع طب المعاد ملكه يضع عليه ما شاء وينقضه يعني لا حق للغير فيه هو يضع بقى عليه عواميد اوتاد يحط عليه شيء ولو نقضه النقض ده كمان بعد ذلك ملكه ولو قال الاخر لا تنقضه واغرم لك حصتي لم يلزمه اجابته طب لو بعد ما بناه حب يشيله فالتاني قال له لا ما تشيلوش هدفع لك نصفه لا يلزمه الاجابه نعم حسن وان اراد اعادته بنقده المشترك فللاخر منعه طب هو لما انهدم والطوب موجود ده مشترك الاول، خلي بالك انت قال بآلة نفسه يعني ما خدش النقد المشترك. يعني لما صورة هدم كان فيه طوب ده ملك للاثنين، في الحالة الاولى قال بنفسه يعني جاب طوب ليه هو. طب هنا قال لو اعدوه بنقده المشترك، انا لان الطوب للاخر منعي ممكن يقول له لا مالكش دخل كله. الان لما الصور وقع الطوب اللي موجود ملك للاثنين، لما الصور وقع اللي هو النقد، ما ده النقد. فالان لو كان في الاول الحال قال هو ايش، قال اعاده منهدم بآلة نفسه يعني جاب هو بناه من نفسه كله ما يمنعوش. طب لو جه يستخدم النقد اللي موجود اللي هو فيه ملكيه مشتركه، هو بيقول وان اراد اعادته بنقده المشترك للفليل خاري منعه. ليه؟ تصرف الملك غيري بغير اذنه، ما هو الشيء اللي موجود ده متصرف فيه. هو هنا لابد بقى يفصله، خله النص بتاع كله يشتري منه، ولو تعاون على اعادته بنقده عاد مشتركا كما كان. يعني هو نزله يرجع مشترك كما كان، قال هنبنيه بنفس الطوب اللي موجود ونزود يرجع مشترك كما كان. ولو انفرد احدهما وشرط له الاخر زياده جاز. يعني ايش هنا؟ قال الراجل قال انا اللي هبنيه بس انا اللي هتعب، فزود لي في النسبه. يعني احنا اكيد كنا النص بس احنا انا اللي هخش ابنيه، فقال له مثلا اديني السدس مقابل العمل، يعني انا هبنيه واخد سدسه والباقي. فقالوا هنا لذلك لو انفرد احدهما يعني بعادته بنقده وشرط له الاخر زياده، مع انه لنا نصف، انا ليا النصف سدس وانت نصفك ينقل السدس مقابل ايش؟ العمل. وكانت في مقابله عملها وفي نصيب الاخر، هو المفروض صح قال ايش ولا وله ولا ايش؟ وقال وله الاول مش لاقي عندي جائزه صح؟ جائزه وعلى مقابل العمل. ايوه جائزه. طيب ما انا اقصد كده. ويجوز ان يصالح على اجراء الماء والقاء الثلج في ملكه على مال. تذكروا مساله السقف؟ نعم. اللي قلنا انه يصالح على المزراب. هنا يجوز ان يصالح على اجراء الماء والقاء الثلج في ملكه على مال، يعني كانه ياخذ حق، يعني بيتصالح على حق. يعني ممكن يقول له ايش؟ بس هنا انتبه ان المؤلف قال اجراء الماء وده عموم، بعضهم استدرك قال مثلا الماء ده في جهل، لو قالوا لو كان ماء الغسل او الغساله او شيء قالوا هذا مجهول يكون الاتفاق عليه. بعضهم قال انه يعني هنا المأذون ليه ماء المطر لان ده في يعني جاء فيه، لكن هنا وقال على اجراء الماء، فالبعض قد استدرك على الامام يعني هنا انه جعلها مطلقه لان في نوع وماء الغساله المجهوله كانوا فيها جهاله، فقالوا هنا لابد من بيان الموضع الذي سيجري عليه الماء والسطح اللي هينحدر وغير ذلك. لكن هم قالوا لا بأس بجهل قدر المطر لان ده لا يمكن معرفته، المطر لا يمكن معرفته. لكن بعضهم قالوا ماء الغسالة لا يجوز، ده كلام مثلا شو ده. لكن هو قال استدراكا عليه يعني انه قالوا انه قال اجراء الماء فقط. ولكن هنا طب هو قال ايضا والقاء الثلج في ملكي، هم انه في ثلج طبعا في بلاد بيكوموا الثلج ويلقوه في مكان خارج يعني في مكان معد ذلك، ممكن بقى يذوب وتبقى المايه تنقضي بعد ذلك. فكأنه هو بيتفق معه ان هذا المكان يجوز ان يلقي فيه الماء والثلج، يعني بياخذ مقابل اجر بيصالحه على ذلك. واذا قال يجوز ان يصالح على اجراء الماء والقاء الثلج في ملكي على مال، وقال يجوز يبقى هنا يجوز، لكن لابد أيضا يقدر مدة للإجارة، ولابد أن يبين الموضع اللي ينحدر فيه الماء والسطح اللي ينحدر فيه. لكن قالوا جهر الجهل بقدر المطر ماء المطر يعني يعفى عن ذلك يغتفر لأنه لا يستطيع أن يبينه أيضا. لكن لذلك نقول هنا أنا قلت زي ما أتذكر قال هنا بأنه إلقاء الثلج وإلقاء الثلج في ملكي على مال القاء الثلج كيف تكون؟ لأن هم رجعوا بعد ذلك قالوا ما يجوز له أن يصالحه على مسألة ترك الثلج على سطحه، لأن ده في ضرر، ولا حتى ماء، قالوا أنه يحصل الغسالة هذه على الماء، قالوا الحاجة لا تدعو إليه. لكن واضح قالوا الأولى بسبب الضرر، لو ترك الثلج على الماء ممكن يضر على السطح، يضر بالسطح، والثاني بسبب الجهالة في قدر ماء الغسالة. قالوا المأذون له أن يلقي الثلج لكنه لا يلقيه، يعني يسمح له أن يأخذ الثلج من عنده ينتقل به لمكانه ثم يلقيه، مش يلقيه عنده في السطح. بس أريد أضبطها، أن يصالح على إجراء الماء وإلقاء الثلج في ملكي على مال، إلقاؤه من ملكه لكنه لا يتركه عنده ليزوب على السطح، قالوا فيه ضرر. هذا في مذكورة الله أعلم في الفرع، في الفروع. يعني من السطح ينزل الثلج على ارض الثاني، لكن هو عندي عشان هو قال منك هنا يعني تشمل، ممكن باين يعني ويجوز ان يصالح على اجراء الماء والقاء الثلج في ملكه، يعني انا عندي سطح اهو على مال، هنزل الثلج ده على ارضك، هنزلها وهديك، يعني انا هنزلها مثلا في الجراش اللي انت او مثلا المكان اللي تحت، الله اعلم. تقصد الارض؟ نعم انا قلت السطح، السطح لا يجوز. نعم تقصد الارض، نعم هو المستثنى السطح. نعم المستثنى في ذلك السطح للضرر، قالوا بذلك، قال المستثنى السطح في ذلك. نعم انا وهمت عشان كده. طيب ولو تنازع جدارا، وبعد دي سطرين طيب سبع سطور خلاص خلص، عشان بس ما تزعلوش مني عشان كده بيبقى خلص. احنا لسه ما خدناش حاجه، خدنا ايه؟ خدنا ساعه، انتوا ساعه وعشر دقايق بس. في ايه يا جماعه؟ انتوا تعبتوا كده ليه بدري؟ انت حتى الدرس النهارده يعني مش دسم، يعني اقصد الام يعني مش زي. خدوا نفس، طيب ناخد اخر سبعه جدي وخلاص، كمان نفس. بس حد في أسئلة أو شيء؟ ولو تنازع جدارا بين ملكيهما فإن اتصل ببناء أحدهما بحيث يعلم أنه إنهما بنيا معا أو بني معا، بس هي بني معا فله اليد. طيب هنا المسألة في التنازع، التنازع جدارا بين ملكيهما فإن اتصل، ننظر للجدار، كل واحد ادعى أن الجدار ده هو اللي بنيه. ما على فكرة ممكن تحدث أنه البناء ده مثلا يكون من 60-70 سنة والأصحاب اللي ورثة ثم ورثة ثم الوقت الجدار ده ما حدش عارف مين اللي بناه، ممكن يحدث ذلك. والآن الجدار محتاج انه مثلا ينقض او هينفعل به شيء او غير، فتنازع الجدار بين المكانين. قال فإن اتصل ببناء احدهما، قالوا ننظر قرائن بقى هم، لو الجدار ده في اتصال بينه وبين مثلا حائط او اتصال بينه وبين غرفة او اتصال بينه وبين شيء قرينة، طبعا اصحاب المهنة يقولون المختصين، فهتقول ان الجدار ده لما بني مع الغرفه دي، واضح ان في اتصال ما بين الغرفه والجدار، بس غرفه بواب او شيء موجود، فلا يكون البنيه هذا مع هذا وده في ملكه، يبقى هذا بنيه مع هذا يبقى هذا يخص هذا. قال بحيث يعلم انهما بنيا معا فله اليد، يبقى اصبح اليد عليه له، يعني اصبح ان يد الاختصاص يعني او يد الملكيه تكون لصاحب هذا. يعني دي أمارة ظاهرة ظهرت لنا بأن هذا الجدار يكون لصاحب هذا الملك على الملك بناء عليه ذلك، ويكون هنا له اليد في ذلك. ممكن تلاقي ايش بعض اللبنات او الطوب اللي في الجدار المتنازع عليه داخل في جدار غرفه جنبه متصل، فمفهومه اعتقد يعني. فهنا نصف ونصف، فتجد ان ده دلاله للفيديو مع بعض، اذا يخص هذا الشخص. طيب وبعدهم قالوا ايضا لو كان الازاج هذه اللي هي القبه، فبعدهم يقول لك القبه عشان تبنى، دي ما هندسه القبه عشان تبنى لازم الاول تطلع كده صح، وبعد كده تنبني القبه، لازم لها حوامل من الجناب، ثم القبه بعد ذلك. فلا يمكن احداث القبه قبل بناء الجدار. يبقى هنا هذه بعضهم قال يبقى هنا يبقى هنا معناه ان القبه دي هتبقى تبع الجدار اللي مبني. ممكن الجدار اشتركوا فيه برضه القبه جنب عليه، مش بنيه القبه منفصله. لا، ولو كان لاحدهما، عامل قبه، واحد عامل قبه عنده، مش هنا مش موجوده، اه ده فرق، اه مش عندنا. لا لا، لو كان لاحدهما عامل قبه فالقبه لن تبنى والجدار هو المتنازع عليه، يعني الجدار واتخد وفي قبه بعد ذلك موجوده بس عند واحد من الاثنين، فالقبه لا تبنى الا على الجدار، فهيكون الجدار تابع للقبه اللي هي الازج هذه يسموها. فاذا دلاله على اماره على ان الجدار ملك له، ده اللي انا اقصده، لان لا يمكن القبه هذه او الازج بيسموه لا يبنى الا على الجدار. شيخ ليه ما قلناش ان ممكن يكون الجدار ملك الثاني وده اشترى حق الدفاع مثلا؟ لا ده مساله طيب، لكن هم ما قالوش بقى، هم التنازع مش في كده، التنازع في ان ده ليا ولا ليه، مين اللي عامله؟ ما دي بقى هو طبعا هيقول ان لو في قبه موجوده على الجدار يبقى القبه لن تبنى الا على الجدار، والقبه عند واحد من الاثنين، اراد ان يكون اماره ايضا ان الجدار يخصه. ايش؟ يثبت اليد، قال يثبت اليد فيها ايضا. قال فان قام احدهما بينه قضي له، خلاص بينه مقدمه على اليد، بينه ستكون مقدمه على اليد، والا حلف كل واحد، حلف يعني ان كل واحد مدعي، كل واحد مدعي بالنصف، مدعي ومدعى عليه، مدعي ان ليه نصف ومدعى عليه والتاني مدعى عليه، ما هو في تشارك في المساله هنا. طيب فان حلف او نكل جعل بينهما، لو الاثنين حلفوا يبقى الاثنين مفيش تفصيل، مفيش تفصيل كده، يبقى الاثنين بينهم. طب الاثنين نكلوا يبقى بينهما، وان حلف احدهما قضي له. طيب ولو كان لاحدهما عليه جزوع لم يرجح، هنا دي اللي انت قلتها يا حبيبي، ليه لم يرجح؟ يعني لو لقينا جزوع عليه قالوا ليش لم ترجح ليه الاماره؟ قالوا انه ممكن خدها باجاره، ممكن خدها باعاره، ممكن يكون اشتراها، عامل معامله، يعني الجزوع غير انه يكون مبني داخل طوبه في طوبه او في قبه، لكن دي قال لا دي ممكن تنفصل باتفاق لوحده، ولذلك قالوا ان لو كان لاحدهم عليه جزوع لم يرجح. ممكن يعني بس تكون القبه في احدهما، لازم تكون عارف كده. هي على كده، ايوه من كلامك كده صح. انا كنت اقصد هنا ان القبه لابد يعني تطلع وكده يتقفل عليها، فلو القبه موجوده هنا يبقى لابد الجدار كان معها، بني معها، نعم. لكن هنا قال في لو كان لاحدهما عليه جزوع لم يرجح، لانه ممكن ترجع الاجاره او الاعاره، تكون باجاره او عاره او بيع. قال والسقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين، فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما أو لا، صح؟ أو لا فلصاحب السفلي، دي آخر حاجة صح؟ هو السقف هي دي بتيجي فين؟ هقول لك انا، هاب ان البيوت القديمه اللي السقف فيها كان عالي، واحد عنده مبنى وسقفه اللي هي 5 متر دي، مصر الجديده ممكن تروحوا، انا كان عندنا حاجه كده يعني، حاجه كده فوق. ففي الاول ما هو كده بقى، في الاول هو كان البيت ايش السقف العالي، تمام؟ ثم جاء فعمل سقف في المنتصف، يعني جه واحد عمل سقف في المنتصف ما بينهم، فاصبح في سقف علو بين السقف بين علوه وسفل غيره، هو اتنسى بعد كده جدار بين دلوقتي في ناس فوق وفي ناس تحت. قال فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو، يعني السقف عالي، فهل ممكن إن نتيجة السقف عالي أن أنا أضع جذوع وأعمل سقف بينهما أم لا؟ كأن البيت أصبح بيتين دلوقتي، تمام كده؟ كأن بيتين، جزء عالي وجزء أسفل. قال فيكون في يدهما للاشتراك في الانتفاع. ما هو دلوقتي إحنا مش عارفين، طيب السقف اللي في النص ده هو اللي فوق ولا اللي تحت؟ نقال تاني السقف بين علوه وسفل غيره كجدار بين ملكين، فينظر أيمكن إحداثه بعد العلو فيكون في يدهما. لو يمكن إن لو البيت كان عالي وممكن أنا أحدثه يبقى أصبح اللي هو حق للاثنين، مشترك للاثنين. وإلا طب إلا دي هتكون إيه لو كان زي مسألة القبة؟ لا يعني يمكن إحداثه. أيوة ده علو، يعني ما ينفعش إن هو يتعمل بعد ما اللي فوق، يعني اللي فوق ساكن يعني دي اللي تحت، يعني طالما اللي فوق ساكن يبقى أكيد اللي تحت ماشي. إحنا بنتكلم في كده، ما إحنا عايزين نتصورها، سيبك من الشقق خلاص منتهية، ما هو استحالة، لكن أنا بنتكلم في بيت. فقالوا لو كان اللي فوق ده قبة يبقى لابد تكون اللي يعني قال أو لا، يعني لا يمكن إحداثه. القبة مش كنا كاتبين القبة تبقى اللي تحت بس. ما هو اللي عايز يقولها، والا يعني مش هقدر اعمل احداث، مش هقدر اعمل حاجه بالعرض. يبقى هو فلصاحب الاسفل، يبقى الاسفل هو اللي ليه فوق. مش جاي معاكم كلكم رجعتوا لورا. القبه مش هتنزع فيه، هو المقصود ان هو لو بيت مستحيل السقف ده يتبني واللي فوق بالفعل ساكن، يعني مستحيل ان السقف الثالث والرابع ساكن الطبيعي، يعني لابد السقف الثالث يبان الاول قبل ما الرابع يسكن. لا انت ليه خدتها بيوت؟ احنا مش بنتكلم في البيوت. هو بيوت اصلا دي شقه، دي شقه فالمسرح عامل سقف. ده المثل الاول، ده الحاله الاولى. انما الحاله الثانيه هو بيقول والسقف بين علوي وسفل غيره كجدار بين ملكين فينظر ايمكن احداثه بعد العلو. هل يمكن احداث السقف ده بعد ما اللي فوق بعد العلو لما جه؟ هو لو انت بقى عامل قبه مش هينفع تحدث، لان لازم تطلع بالجدار كده وتعمل القبه كده، مفيش حاجه هتبقى في النص. لكن لو سقف عالي ممكن تحدث منه وتاتي بجذوع وتعمل سقف ثاني. هو عايز يقول لك دي الحاله الاولى، لو انت يمكن احداث بعد ما عليت بالسقف العالي ده ممكن تعمل سقف في النص، فاصبح هذا البيتين والسقف ده مشترك، خلاص يبقى ده ممكن انا قسمته وعملت شقتين بيتين. قال والا لم يمكن احداثه، هب ان هي المساله كلها عامله زي القبه اللي موجوده دي كده، يعني لا يمكن، ما اقدرش اعقدها على وسط الجدار، ما اقدرش اعمل قبه في وسط الجدار، القبه لازم تبقى فوق صح؟ ما يعني ما اقدرش ان انا اعمل وسط هنا، هيبقى لابد ان السقف ده للراجل اللي في الاسفل. طب سيبوها خلاص، مفيش مره جايه خلاص كده، لو خلاص اسواق وسور عالي يعني كده وعملوا سقف في الاثنين، يعني كده الاماكن عاليه وعملوا سقف ما بين الاثنين. طيب هيبقى اللي فوق بقى، هي ايه الاشكال عندكم فينا احنا؟ بس من الصوره اللي هو بيقولها، الصوره الهوائيه دي اللي فوق، الصوره ليش هي الاثنين كده اسوار عاليه وعملوا سقف ما بين الاثنين كده؟ هو عايز اقول لك ان السقف اللي ما بين اثنين لا حكمه يعني ايش؟ ما بين زي مرد مثلا ما بين عمارتين. لا لا هو وعمل لا لا لا لا مش مرد، نتكلم في بيت واحد سقف عالي وبعدين جه انت ممكن تيجي عند رؤوس الحيطان تطلع جذوع وتقوم عامل سقف ثاني. ايوه السقف ده حكمه ايه؟ هو بيقول والسقف بين علوه وسفل غيره قال كجدار بين ملكين، يعني هو كأنه جدار بين ده ملك وده ملك، فلو اصبح جدار كانه علاجهم كده جدار بين بين اثنين مملوكين بين كانه بيتين فينظر هو جدار الان موجود لو كان يمكن احداثه بعد العلو يعني انا ممكن بعد ما السقف ده اتعمل العالي اقدر كنت اعمل السقف اللي في الوسط يبقى خلاص كده هو للاثنين مشترك السقف ده مشترك فهو في يدي هم هما الاثنين لان ده واخده ليه السقف ده قاعد عليه لابد احط عليه هو يعني ايه انتوا فاهمين هو ايه المساله عايزها يعني انا ممكن استفيد بالسقف ده احط اساس واحط اشياء على السقف من فوق اللي انا علوه واللي تحت اعلق عليه نجف واعلق عليه ستاير واعلق عليه اشياء استخدمه لانه اصبح مشترك بيني وبينه طب لو ما كانش يصح يبقى السقف اللي موجود ده ملوش اللي فوق مش بالحقه ده ملك للاسفل يبقى كانه بيت واحد وهو سقف العلو هو ده المقصود في استخدام الجدار المشترك هل انا اللي في الاعلى يستفيد منه فيجلس عليه ووضع عليه اساسه واموره واللي تحت يستفيد بالسقف يحط عليه نجف وحاجته يبقى ده مشترك للاثنين لو قلنا ذلك لو قلنا لا هو لا يمكن احداثه يبقى هو ملكي للايه ده ما اتعملش عشان اللي فوق يقعد فيه ده يبقى ملكي للاسفل يبقى لابد اللي فوق لو هيستخدمه يؤجره منه او ياخد منه حق استنفاع لو كان يبقى هو لابد للاعلى لو كان سيستخدم يؤجره او ياخد منه حق انتفاع ها يعني ده طيب ايمكن احداثه بعد العلو العلو اللي هو ايش يعني بعد ما اللي فوق طلع بعد ما اللي فوق الموجود بالفعل هل يمكن او لا يمكن لو كان يمكن يبقى هو زي ما احنا كنا بنقول السقف عالي وتحط في المستوى لو لا يمكن زي كل المباني بتاعتنا لا يمكن ان العلو يجي من غير ما السقف يجي لا يمكن احداثه بعد العلو لو بيوتنا كلها كده هو على زمان زي مصر الجديده لا ما كان بيحصل ان معمول دي الحاله الاولانيه علو من مش علو الشخص علو السقف علو الدور الثاني علو السقف الاصلي ما هو لو قلت الان فينظر يمكن احداثه بعد العلو يعني ايش بعد العلو يكون السقف عالي ماشي فينقب راس الجدار وعامل سقف وتوضع راس الجذوع اللي هي دي فيصير البيت بيتين دي الحاله الاولى ما تنفعش عندنا في بيوتنا مالناش دعوه بالبيوت خلاص دلوقتي سيبك من البيوت انت ليه تسقطها على الجذوع عشان الحاله الثانيه الحاله الثانيه اللي هي ايه العلو ما هو بيقول والا او لا يعني لا يعني لا يمكن احداث السقف بعد العلو طب خلاص يعني ماشي يبقى مش يبقى هيكون لمن بقول لك ده في لصاحب السقف ايوه هيكون لصاحب طب فين بقى اللي هو انهي اللي هو يعني مثلا السقف ده المفروض حق لمين حق المسجد لان المسجد هو اللي رفعه مثلا لو هي ماشيه مش العمارة منك واحد يعني السقف ده من حق اللي بنى المسجد لانه مستحيل ان فوق يسكن الا لما المسجد يكون مبني والدور الثاني مستحيل السقف بتاعه يتعمل الا لما يكون الاولاني رفع طب اقول لك ايش انا اتصور طيب يعني انت هتقول ان هو مالك للي تحت ملك يعني السقف طيب. ملك للي اصلا مثلا والسقف اللي فوقيه ملك للدور اللي فوقيه اللي فوقيه نحن هكذا لو كان لصاحب السفلي زي ما على التصور هذا زي شيخ السطح ملك لصاحب الدور الاخير لان هو اللي بناه اكيد هو اللي بناه مستحيل واحد يسكن فيه الا لما صاحب السطح بنى السطح ويجي يعني هو بنا زائد السقف نفسه سقفه هو يعني صاحب السقف صح هو صح احنا نتكلم في الجدار هنا ايوه السقف مش الجدار هو على فكره هو يعني هو كلامك مش يعني مش خطا في شيء بس انت عايز توصل للصوره يعني تقصد ايوه الصوره اللي هو ايه الدنيا ايه الصوره اللي هو لو انا مش هقدر اعمل السقف ايوه على وسط الجدار بالظبط السقف ده مستحيل يتعمل في وسط الجدار يعني مستحيل يتعمل بعد ما الحيطان تكون طلعت والقمر اللي فوق صب والاعمده اللي فوق طلعت مستحيل طيب تمام فاذا السقف ده يبقى صاحب السقف يعني انت تريد تقول ان الحاله الثانيه هي حاله شققنا الان نعم. اللي هو الاسقف دي ان السقف مستحيل يتعمل بعد العلو اللي فوق نعم ممكن احداثه بعد العلو ماشي ممكن هذا يبقى من حق الصفر ويجي الثاني عشان كان طبعا فيها نظر في المسألة دي انها تقابلك اشكالية تانية لان انت عايز تقول ان اللي جالس تحت السقف ده ملكه أيوة. اللي فوق وبالتالي لو كان ملكه كان لازم الأعلى يستأذن منه في استخدامه. فدي طبعا ايه اتركوها بقى الآن عشان هي إشكالية. لا إشكالية طبعا. أنا دلوقتي مثلا معايا شقة واحدة، واحد فيني قال لي أنا خلاص هبني فيك وهشتري الأرض دي أو هشتري السقف ده بالإيجار أو بقى بالإعارة أو بالبيع أيا كان. هبني انا على بناء كلام، هبني انا وهديك كذا حق ان انا اخد الارض دي اللي هي سقف عندك، اخدها كارض عندي سقف عندك انت، فانا اخدها هشتري منك. لا هي هي مشكله بس اسبوع، هو انا فاهم هو يقصد ايه يا عدنان، بس هي خلينا نبقى يعني نشوف لها مثال تاني يقوي. لكن مفيش خلاص، هو لا اشكال في اللي احنا قلناه، ما فيش فيه اشكال يعني. هو اللي قاله صحيح برضو يعني الى حد ما في مساله الحاله الثانيه، اللي عايز يقول ان الحاله الثانيه ان هي، طب هي هتجيبها لي في القبه، بس انا فاكرها في القبه يعني. قالوا ايش؟ لا ديت لا يمكن احداثه زي القبه كده، لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو. والقبه دي تفعل الحاله الثانيه في العصر المعاصر ممكن عادي. قول لي بس ليه معناها ايه؟ يعني يقول لا يمكن عقده على وسط الجدار بعد امتداده في العلو. هو معنى الكلام ان هو لا يمكن ان بعد ما مثلا طلعنا باربع حيطان، معنى الكلام ان بعد ما طلعنا باربع حيطان ما ينفعش اعمل قبه في النص. ما ينفعش اعمل قبه، لا لازم القبه تتعمل على راس الحائط، ما ينفعش حائط تكون ممتد واحط القبه هنا في النص. تمام، هو ده اللي يقصد. دي الحاله اللي بيقول ان دي لا دي ممكن تكون برضو معنى الحاله الاخرى. طب ليه بقى نصورها؟ نصورها تكون كيف يعني؟ يعني هو طلع من المبنى بالجدار وفي سقف فوق، ولا في القبه فوق؟ انا ممكن اتصورها تصور معين. ان في بنايه الدور الاول صاحب قبه بس الدور الثاني سطحي، يعني هي قبه من تحت وسطح من فوق. فمستحيل ان انا اكون بنيت القبه دي الا لما بعد ما العلو طلع، يبقى انا اكيد بنيت القبه وبعد كده سطحتها من فوق وبعد كده العلو كمل. ايوه هو صاحب الصفحه، هو صاحب، فيكون هو صاحبها. يبقى هو ده اللي يقصده، ده اللي عندنا. لا هو ده اللي في الفرق في الشروحات، انه يقصد انك بنيت. ولو كان في قبه يبقى اكيد الجدار ما طلعش الا بعد القبه، صح كده؟ ولذلك تكون السقف القبه ده ملك صاحب الثاني اللي تحت الاسفل. هو ده مقصده في الفروع. لكن هي طبعا موضوع الشق بتاع ده خارج عن المساله دي اصلا. مستحيل الحيطه بتاعت ايوه لما السقف ده يتعمل، مستحيل نطلع بالحيطه فوق الا لما السقف ده يتعمل. هي هتظل الاشكال السقف ده مشترك ولا ملك؟ اصل انت عندك الارض. أيوة. فاهم الدور الارضي ماشي. اللي هو ده انت قاعد على ارض سقف ماشي. طيب وفوق سقف ماشي. لو قلت ان اللي ده فوق، طب ده ملك مين؟ لو صاحب الاساس. لا ما هنا هو ممكن يقول لك العكس، ان ده اللي ملكك اللي انت قاعد عليه. واللي فوق ده ملك اللي فوق. لكن هي عموما مش مؤثره في المساله. ماشي بس انا كنت عايز الاخراني انك ان احنا نقولها ان هي كلها حاله النزاع. حاله النزاع. لكن انا اتكلم عن اللي يقصده، والا هنا اللي قلت مساله ان لو كان في قبه موجوده وفوقيها شيء، يبقى استحاله ان القبه دي هتتعمل بعد السقف اللي فوقه. لازم القبه اتعملت اولا ثم السقف بني. دلوقتي ممكن يعني ماشي. لا خلينا بس نقول مع الحاله اللي هو بعد ذلك يكون معناها ان الحاله دي هي اللي الا يكون معانا ان السقف للاسفل. طيب انتهينا كده خلاص. هذا مرجح لمرجح ليال. فلو وجدنا مثل ذلك في هذا العصر نقيس عليه. طبعا المساله تختلف في العصور طبعا. هو بيتكلم على العصر دوت ان خلاص السقف ده لا يمكن ان يبنى يعني يتعمل فوق يتعمل لا يتعمل بعد يتعمل بعد اللي فوق. لابد لا الاول ثم اللي فوقه. ده اللي عايز يقوله. لكن هيظل الاشكال هو دوت ملك لمن فيهم، اللي تحت ولا اللي فوق لو انا ببيع. يعني دي مساله اخرى، لان مش هو اللي باني ده جاي شاري شقه. فهي نريد نقول ان السقف ده هو ملك لمن. في مثال معاصر حلو جدا. نعم. البيوت اللي بتتعمل على السطح بتتعمل خشب، يبقى في ادوار بتتعمل زياده على السطح. ايوه. فده لو احنا اختلفنا السقف ده اللي هو سقف السقف السطح بتاع مين؟ اقول اكيد بتاع اللي تحت، لان اكيد الدور الاخير خالص بقى اللي هو السقف الصغير ده ما اتبناش الا لما صاحب الدور الاخير بناه. لا هو مش اللي تحت لسبب، لان صاحب العماره بيبيع التعليه. والتعليق يعني بيبيع لك السقف اللي فوق بتاع السطح تبني عليه. فلو كان ملك للشقه صاحب الشقه اللي في الدور الاخير كان هيقول له مالكش لك تبيعه. عشان كده انا عايز اقول لك ان هي المساله احتمال العكس، يعني اللي انت في الدور الارضي ده سقفه خلاص ما اقدرش، لكن هنفضل كل واحد خد السقف اللي هو القرار بتاعه. لو النزاع حصل بين صاحب العمارة وصاحب التعريشة الأخيرة يبقى لا، أنا أقول لك دلوقتي سقف السطح، سقف السطح لو هو ملكي لصاحب الشقة اللي تحتيه يعني ده، يبقى أنا ماليش إن أنا أبيعه، ماليش إن أنا أبني عليه إلا بإذنه، لكن الحق لا. ما هو لو النزاع حصل بين الطرفين مش حق، ما فيش نزاع دلوقتي، أنا دلوقتي الحق مستقر إن صاحب البناية صاحب العمارة يبيع التعليه على السقف، وبيمكن الشيء اللي اشترى انه هو يستخدم السقف ده ويحط عليه عواميد ويحط عليه بعد كده سقف تاني. فانا بتكلم لو احنا قلنا انه ملك لصاحب الشقه اللي في الدور الاخير، يبقى هو المفروض ما يتصرفش صاحب العماره ببيعه. ايوه الا ما يستاذن. الحاله بتاعتنا النزاع ممكن الحاله بتاعتنا خلصناها دلوقتي. انا بتكلم دلوقتي على ان السقف ده ملك من؟ ملك من في حال النزاع. بتكلم لو تنازع اثنين بين سقفين بين صاحب العلو وصاحب السقف، اثنين دول اتنازعوا. لا ما خلاص احنا خلاص قررنا ان المساله بتاعت الشقق اللي في ايدنا مش هي، مش هنقول لو قلنا ان الشيء، بس انت لو قررت ان هي برضه هيبقى عندك اشكال انك بتقول دلوقتي ان السقف صاحب السقف. فانا بقول لك ان انت قررنا مساله خلاص بان دلوقتي هي اللي انت بتقولها، يبقى اصبح السقف ده صاحب الراجل اللي قاعد في الارض. طب هرجع اقول لك، طب اللي في الدور الاخير هنعمل ايه؟ عشان ما عادش نفس الحاجه، هتعمل ايه في ان هو لو السقف ملكه؟ طب ازاي انا ببيع السقف ده انه يسيبني عليه؟ لانه بيحمل عليه. هو ما حصلش نزاع. لو حصل نزاع ما فهمتش يعني ايه حصل نزاع. يعني هو الان معنى اللي انا بقوله لك ان الراجل في الدور الاخير له الحق انه يمنعني، انه يقول لي ان انت مالكش تبيع التعليه لان السقف ده ملكي. لو كان ملكه ليه هو ده؟ ما هو ما فيش، احنا في الواقع اللي احنا بنقوله الان هو ملكه. لو ملكه يبقى هو ماليش حق ان انا ابيعه، وهو محدش بيقول الكلام ده. انا من حق ابيع التعليه كمالك للعماره، من حق ابيع الهوا، لان هي الكلام كله في السقف ده ملك من؟ انت بتقول لي لو نزاع، هو انا بروح استاذنه فبيقول لي انا موافق، انا ما استاذنوش، يبقى ببيع ملكي الان ولا لا؟ لا الحق ده يبقى الحق فين؟ المساله هنا الحق مش مستقر. هيجمع ان شاء الله لو انا بس نتكلم بس عشان عشان انت استفدتك قلت ايه؟ احنا انتهينا من كتاب الحج الغازي الصبح، ناخد عند كتاب الحوالات، سامحوني على الاطاله.